يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. أبو عمرو واندرج معه رويس. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل ولم يندرج معه أحد. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. ابن كثير بتخفيف ينزل. لاحظ دليل فرش كلمة ينزل من سورة البقرة. يقول الناظم ينزل كلا خف حق للحجر والأنعام أن ينزل دق لصراحما والنحل الأخرى حزدفا والغيث مع منزلها حق شفا. هذه الكلمة في هذه السور ينزل كلا خف حق أي الذي يخفف هذه الكلمة حق ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب للحجر الموضعين في سورة الحجر. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. متفق على تشديدهما. والأنعام أن ينزل دق انفرد في هذا الموضع ابن كثير فقط في سورة الأنعام في قوله قل إن الله قادر على أن ينزل. اقرأها بالتخفيف هنا ابن كثير فقط. الآية 37 من سورة الأنعام. لس راحما في قوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وأيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قرأ بالتخفيف حما وهو أبو عمرو ويعقوب والباقون بالتشديد تنزل علينا. والنحل الأخرى حز دفا. والنحل الأخرى أي قرأ حز أبو عمرو دفا ابن كثير كلمة والله أعلم بما ينزل بالتخفيف بما ينزل والباقون بالتجديد. والنحل الأخرى هذا قيد أي في آخر موضع في سورة النحل. والغيث مع منزلها حق شفا. والمقصود بالغيث في قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وقوله تعالى في لقمان الأولى في سورة الشورى والثانية وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام في سورة لقمان. قرأ بالتخفيف فيهما حق ابن كثير وابو عمرو ويعقوب والكسائي وحمزة وخلف العاشر. وكذلك إني منزلها عليكم بالتخفيف في سورة المائدة ابن كثير وابو عمرو ويعقوب وحمزه وكسائي وخلف العاشر. يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسوكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفى الله عنها. ابو جعفر بالابدال وصله ميم الجمع. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل وتحقيق الهمزتين واندرج معه حفص. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. روح على الوجه السابق بتخفيف ينزل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. الأصفهاني بالنقل وإبدال الهمز. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. أبو عمرو على الوجه السابق بالتخفيف واندرج معه رويس. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. هشام بتحقيق الهمزتين واندرج معه ابن ذكوان وعاصم والكسائي وخلف العاشر. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. روح على الوجه السابق بالتخفيف. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. الأصفهاني بتوسط المنفصل والإبدال والنقل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. ابن ذكوان بالسكت على المفصول من طريق الأخفش واندرج معه حفص وإدريس. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن

يسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. ومع سكت مد الفصل عن حمزة سكتان بكالمرء لكن حبر أزميري قال لا. وهذا البيت معناه على فت المد المنفصل يأتي السكت على الموصول، وكذلك لا يأتي السكت على الموصول كما قال الأزميري. والموصول هنا لا تسألوا، أي لنا الوجهان السكت وعدمه، وكل ذلك على سبت المد المنفصل. والله غفور حليم. الجميع